يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالمؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه وأرضي عنه قال قال رحمه الله في أحكام صلاة العيد: سنة لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال ولا ينادى الصلاة جامعة. فصل في أحكام صلاة العيد. قال سنة صلاة العيد سنة عينا يعني على كل واحد لعيد أي جنسيه السابق لعيد الفطر وعيد الأضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر كيف عيد الفطر كعيد الأضحى أي سنة فيه أو في أجله ركعتان لمأمور الجمعة ركعتان لمن تلزمه الجمعة لمن تلزمه الجمعة سنة بحقه صلاة العيد ومن لا تلزمه الجمعة فلا سنة بحقه صلاة العيد لمأمور الجمعة متعلق بالسنة أي من يؤمر بالجمعة وجوبا فدخل من على كفر صغير منه نهار هذا سنة في حقه صلاة العيد رها بعيد نحو 5 كيلومتر سنة في حقه صلاة العيد ومقيم ببلد إقامة تقطعها والصلاة سنة في حقه كذلك لا عبد وامرأة يعني ما يشبطوها في حقه المرأة والصبي والمسافر هذا ما يشبطوه في حقه صلاة العيد وخارج عن كفة صغير بل تندب له تندب يعني إذا حضروا ولا تشرع لحاج استدانا لحاج مش لا تشرع لحاج السن ولا ندبا ولا لأهل المنى ولا غير حجاج لأنهم مشغولين بالمناسك والجمارات هاي والجمارات قال رحمه الله: من حل النافلة للزوال ولا ينادى الصلاة جامعة. ووقتها صلاة العيد من حل النافلة للزوال حل النافلة الصبح تطلع الشمس نحو ربع ساعة جوز صلاة العيد حتى للزوال حتى يدخل الظهر هي صلاة العيد من حل النافلة للزوال ولو بإدراك ركعة منها قبل الزوال ولا ينادى لإقامتها الصلاة الجامعة أي لا يسن ولا يندب بل هو مكروه أو خلاف الأولى ما يندبهاش ولا يندب بل هو مكروه أو خلاف الأولى. قال رحمه الله: وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ثم بخمس غير القيام موالا إلا بتكبير المؤتم بلا قول بلا قول. يعني صفتها صفة صلاة العيد والإنسان يتوضأ ويفتتح قبل القراءة يفتتح بسبع تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبعة بالإحرام الله أكبر يحسبها من سبعة أي بعدها منها فإذا اقتدى مالك بالشافعي فلا يكبر معه الثامنة الشافعية كبروا ثمانية ثم افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة بخمسين بخمس تكبيرات والقيام هي السادسة بخمسين غير تكبيرة القيام ولو اقتدى بحنفي يؤخره عن القراءة فلا يؤخره الحنفية يأخر التكبير من بعد القراءة تبع له خلاف الأحباب، وكل واحدة من هذا التكبير سنة مؤكدة، كل تكبير سنة مؤكدة بخلاف التكبير الصلاة ظهر العصر والمغرب وهذه يعني التكبير فيها تكبير فيها يعني سنة ولكن خفيفة، وحتى ما يزيد لهاش هذا في التكبير غير العيد. أما تكبير العيد فهو سنة، كل واحدة سنة مؤكدة إذا تركها يزيد لها. قال من سبع تكبيرات بالإحرام ثم افتتح الركعة الثانية بخمس غير القيام، وكل واحدة من هذه التكبير سنة مؤكدة، يسجد الإمام أو المنفرد من تركها سهوا. زين قال موالا إلا بتكبير المؤتم بلا قول، وكل تكبير هذا موالا لا يفصل بين أحاديث إلا بتكبير المؤتم، يعني يكبر الإمام الله أكبر شوية يريد حتى المأمومين يكبروا وهكذا إلا بتكبير المؤتم، فيفصل الإمام بلا قول، يتكلمش الإمام كلام آخر في حال انتظار المأمومين بلا قول، حال فصله لتكبير المتم من تهليل أو تحميد أو تكبير أن يقرأ أو خلاف الأولى. يلتزم الصمت، يلتزم الصمت يعني هو يطولش على قدر ما يكبر اللي وراه. قال رحمه الله وتحراه مؤتم لم يستمع وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله. وتحرى مؤتم لم يستمع، يعني قلنا ثلاثك صلاة العيد هي الركعة الأولى سبع تكبيرات ومن بعد أقرأ الفاتحة والركعة الثانية بخمس تكبيرات غير القيام، هذه هي صلاة العيد. وتحرى مؤتم لم يستمع، المؤتم بعيد وما سمعش الإمام يتحرى، يتحرى لأن يعني وقر هكذا حتى ما يعرف الإمام ركبه، لم يستمع تكبيرا من إمام ولا مأموم. وكبر ناسيه حيث تذكر في أثناء القراءة، إذا كان أشرع الله أكبر ودفع القراءة الفاتحة والله يرجع يكبر، إن لم يركع إذا نزل ما ركعش يرجع للتكبير، ويجب التكبير ويجب الفاتحة. هذا المأموم شيء، هذا إمام؟ لا هذا الإمام، هذا الإمام. وكبر ناسيه كبرنا، وقد نحن عندنا في الحاج حمدي ثم أبدأ من الأول أبدأ في الفاتحة وخلى التكبير تقريب لاصف الفاتحة ولا قريب كمل هذا سبحت ولا برجع للتكبير. وكبر ناسيه حيث تذكر في أثناء القراءة إن لم يركع وسجد بعده، يسجد بعده خمس سجدات للقراءة، سجد له بعد السلام سجدة القراءة التي أعادها، استغنى بقوله وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة إلا سبب له سوى. قال وإلا تمادى، وإلا بأن ركع خلى التكبير وما تفكرش حتى ركع يتمادى بفوت التضرع يرجعش التكبير ولا يرجع، لأن الركوع فرض والتكبير سنة، لا يرجعش لله أي لا يرجعش من فرض إلى سنة، وإلا تمادى بفوت التدارك ولا يرجع له في الصلاة. زين قال وسجد غير المؤتم قبله، وسجد غير المؤتم وهو الإمام والفرد قبله، سجد غير المؤتم أنا المؤتم هو يتبع الإمام وهو الإمام قبله لنقص التكبير أو قل التكبير كل هو التكبير وحده ويزيد له مش حتى خلاهون لنقص التكبير. وأما المؤتم إذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه، لأن الإمام يحمله عنه، يحمل عليه التكبير، يحمل السنن. الإمام كان يحمل، إذا كما تبشد المأمور يحمل عليه الإمام، يحمل عليه الإمام. كما قال رحمه الله: ومدرك القراءة يكبر، فمدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام. مدرك القراءة هذا جلطوحة وفاتوا التكبير وقال إيمان في القراءة يكبر، مدرك القراءة مع الإيمان يكبر، وأولى مدركوا بعض التكبير فيتابعوا فيما أدركه منه ويجيب اللي فاته ثم يأتي بما فاته، ولا يكبر ما فاته في حال تكبير الإيمان بخلال تكبير. إيه، وإذا كان مدرك القراءة يكبر، فمدرك قراءة الركعة الثانية درك الركعة الثانية يكبر خمسا غير الإحرام يعد ستة، ثم في ركعة القضاء يكبر سبعا بالقيام. هذا فاتو يعني فاتو ركعة الأولى. قال ابن القاسم الشكير بأن مدرك ركعة لا يقوم التكبير، وجب بأنه مبني على القول بأنه يقوم التكبير. وقال رحمه الله: وإن فاتت قضى الأولى بست، وهل بغير القيام تأويلان؟ وإن فاتت الصلاة لأن أدرك دون ركعة، هذا المؤتمر فاتوا الصلاة، وإن فاتت الصلاة لأن أدرك دون ركعة تركوا بالتشهد الأخير. قضى الأولى بستين، الأولى يقضيها بستين، وهل بغير القيام؟ إذا كان إذا قلنا بالقيام هم يعودوا سبعة. قضى الأولى بستين وهل بغير القيام؟ الله أنه يكبر القيام قطعا، وخلاف كونها تعد من الست، وليس كذلك. فقال: وهل يكبر القيام تأويلان؟ لا، وافق النقل. ووجه من قال بأنه لا يكبر له مع أن مدرك دون ركعة، اللي أدرك دون ركعة فأسبق أنه يقوم بالتكبير، ومدرك الأشفاعي منها اثنتين بالتكبير يقوم بالتكبير لبقيتين، ومدرك التشهد الأخير فأمره أن يقوم بغير تكبير، فأمره أن يقوم بالتكبير. إذا أدرك التشهد، أي أدرك التشهد يقوم بالتكبير. هو الثاني، هذا هو أدرك إيه، ما يعني ما حصلش على ركعة، هذا يقوم يقوم بالتكبير. أش قال؟ وخلا في كونها تعد من السبت وليس كذلك، فلو قال: وهل يكبر القيام تأويلا؟ وافقنا. ووجه من قال بأنه لا يكبر له مع أن مدرك دون ركعة يقوم بتأويل تكبير، أن تكبيره العيد بعد قيامه قام مقام تكبير القيام، فلم يخلو انتهاء قيامه من تكبير. زين. ما قال رحمه الله: وندب إحياء ليلته وغسل وبعد الصبح. هذه من المستحبات نتاع العيد، وندب إحياء ليلته، استحب يحيي ليلة العيد من صلاة وذكر واستغفار وقراءة قرآن، ويحصل بالثلث الأخير من الليل، يعني من أحياء ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام. يحييها هذه الليلة بالصلاة والذكر والاستغفار، ويحصل بالثلث الأخير من الليل، وأولى كل ليلة غسل. وكذلك مستحب يغتسل صلاة العيد، ومبدأ وقته السدس الأخير من الليل، إذا كان يبقى متوضي أو الأحسن كالجراح في صمي صلاة العيد يغتسل. ونذب بعد صلاة الصبح، فهو مستحب ثاني، الاغتسال مطلوب آخر الليل، ومستحب ثاني يغتسل بعد صلاة الصبح. كان مستحبا، كان لو حصل على استباحته. قال وتطيب وتزين وإن لغير مصلي. مستحب يوم العيد يتطيب ويتزين بالثياب الشديدة وإن لغير مصلي. راجع لجميع ما قبله، وتطيب وتزين وإن لغير مصلي، يعني هو كان موشن نعتبر موشن مصلي اللي غير مصلي زيد. قال ومشي في ذهابه مستحب، يروح يمشي للمسجد الصلاة والله الصحراء المستحب هو الصلاة، صلاة العيد تكون في الصحراء، تكون برا ما تكونش في المسجد. ومشي في ذهابه المصلى صلى الله في رجعه ورجع في طريقه التي ذهب منها. قال رحمه الله وفطر قبله في عيد الفطر وتأخيره في النحر. وفطر قبله يعني قبل ما يروح لصلاة العيد يفطر، مستحب هذا في صلاة في عيد الفطر، عيد الفطر يفطر قبل ما يروح للصلاة، يعني يسمى عيد العيد الفطر، ها يفطر ويروح هي يعتبر عيد الفطر. وفطر قبله وقال في عيد الفطر وكمله على تمرين وترا للحدات خمسة سبعة. وتأخيره في النحر، في النحر مستحب يوخر حتى يذبح الأضحية ويأكل من الكبير، وإن لم يضحي فيما يظهر ويكلم، يعني تأخيره في النحر وإن لم يضحي فيما يظهر. قال رحمه الله وخروج بعد الشمس مستحب يخرج بعد الشمس إن قارب داره، خروج بعد الشمس إذا كان داره قريبا من المصلى، وإذا خرج بقدر إدراكها. ونصب الندب قوله بعد الشمس، وأما أصل الخروج فسنة لأنه وسيلة للسنة، وندب تأخير خروج الإمام عن المأمومين، مأموم الإمام يخرج حتى يجتمع المأمومين يخرج هو التالي. قال رحمه الله وتكبير فيه حينئذ لا قبله، وصحح خلافه وجهر به. ومستحب التكبير في خروجه حينئذ أي بعد الشمس، كل واحد على حدته، كل واحد يكبر واحد، لا جماعة، لا جماعة فبدعة، أي سمار الأنبياء لا جماعة، يعني ما رفض كايد الجماعة كبروا جماعة أبعهم بعض، قال لا جماعة فبدعة. وإن استحسن، وإن كان يعني مستحسن في مرض كان فلا بس، لا قبله قبل الطلوع، إن خرج قبله ولكن أخرى بدوام بعد صلاة الفجر حتى تطلع زين. وصح خلاف أنه يكبر إذا خرج قبله، يعني قبل الطلوع يعني شيء جوز الحمد لله. وندب جهر به، جهر بالتكبير، بالتكبير بحيث يسمع نفسه ومن يليه، وفوق ذلك قليلا، ولا يرفع صوته حتى يعقره فإنه بدعة. قال وهل لمجيء الإمام أو لقيامه للصلاة تأويلان، يعني يبقى يكبر حتى يجي يخرج الإمام للمصلى أو لقيامه، ولا لقيامه الصلاة يسكتب يقوله فيها تأويلان. وقال رحمه الله ونحره أضحيته بالمصلى، مستحب للإمام اللي يصلي بالمأمومين ينحر الأضحية قدام في المصلى قدام الناس، فهي يعلم الناس نحره فهما ما يسقوهش، إذا سقوه ما تزهمش، بخلاف غيره فلا يندم بل يجوز، وهذا في الأمصار الكبار. وأما القرى الصغار فلا يطلب منه ذلك، لأن الناس يعلمون ذبحه ولو لم يخرجها. يسمعوا به يسمعوا به. ما قال رحمه الله وإيقاعها به إلا بمكة، ويجب إيقاعها يعني صلاة العيد به، مستحب يصلوا في المصلى أي الصحراء، وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية لغير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه، صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم سبع مرات سبع أيام يصليها في الصحراء، وعيدين صلاها في المسجد بسبب المطر، لذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه إلا بمكة، اللي في مكة يصلها في مكة لأنها مسجد مكة أفضل من مسجد بما فيه من مشاهدة البيت، وهي عبادة مفقودة في غيرها. ما قال رحمه الله ورفع يديه في أولاه فقط وقراءتها بكسبح والشمس، وندب رفع يديه يعني في صلاة العيد ترفع يديه الله أكبر أو للتكبير وهي تكبيرة الإحرام فقط، ورفعه بغيرها مكروه أو خلاف الأولى. قال وقراءتها بكسبح والشمس، وقراءتها يعني مستحب صلاة العيد الفاتحة أم يعني قال سبح اسم ربك أحلى، والركعة الثانية الفاتحة والشمس يروح. ثم قال رحمه الله وخطبتان كالجمعة وسماعهما واستقباله وبعديتهما وأعيدتا إن قدمتا، ويدي بخطبتان بعد اللي صلوا يخطب الإمام خطبتان في الجمعة خطبتها في الصفة من الجلوس في أولها وبينهما والجهر وغير ذلك مما مرة، واندب سماعهما يعني الناس من المستحب يسمعوا الخطبة يصحو وإن لم يسمع، واندب استقباله يصد الخاطب هذا مستحب حال الخطبة، واندب بعديتهما يعني مستحب الخطبتين يكونوا بعد الصلاة بعد الصلاة، والراجح سنية بعدية سنة بعدية واحد الوقت هنا بدأوا يجيبوا لي الخطبة هي الأولى ومن بعدها يجيبوا الصلاة وقتها أنا بنديها هي سنة يتوخروا الخطبتين، وأعيدتان البناء قديمتها قدم الخطبتين على الصلاة تتعاود، وعيد ثالث من قديم وقارب ذلك. قال واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد، ونجد استفتاح لها استفتاح بالخطبتين بتكبير الله أكبر الله أكبر سبع مرات، ونجد تخللهما في أثناء الخطبة من ذاك ويكبر بلا حد، الاستفتاح بسبع والتخلل بثلاث كما قيل، وندب لسامعه تكبيره سرا اللي راهم يسمعوا يعود التكبير سرا. قال رحمه الله وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته، كذلك مستحب الإنسان اللي موش مأمور بصلاة العيد مستحب في حقه يصليها إقامة من لم يؤمر بها، موش مأمور بالجمعة وجوبا يعني مستحب في حقه يصلي صلاة العيد ليش سنة سنة مستحب، فيما الصابي والعبد المرأة والمسافر هذا مستحب به يصلي صلاة العيد، أو يؤمر بها ولكن فاتته صلاة العيد مع الجماعة يصليها مستحب وحده مع الإمام فيندب له فضل وجماعة. قال رحمه الله وتكبيره إثر 15 فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر لا نافلة ومقضية فيها مطلقة. وندب تكبيره يوم العيدان عيد الأضحى، وندب تكبيره المصلي والصبيا وتسمع المرأة نفسها به خاصة ويسمع الذكر من يليه إثر 15 فريضة حاضرة 15 فريضة حتى الصبح اليوم الرابع من عيد الأضحى. هذا هو إيثار سجودها بعدي، لكن الإمام عليه السجود بعدي يجيب السجود المالي وبعدي يجيبه التكبير. إن كان وقبل المعقدات من ظهر يوم النحر في الصبح الرابع زين. قال لا نافلة ومقضية فيها مطلقة. نافلة يصلي نافلة مش مطلوب يكبر. لا نافلة ومقضية ومرة في صلوات قضى لا يكبرش بعدها مطلقا، أي كان في الإمام من أيام العيد أو غيرها فيكره، ولو كان في أيام العيد ولا يقضي فيها لا يكبرش. قال وكبر ناسيه إن قرب والمؤتم إن تركه إمامه. وكبر ناسيه اللي ستكبير بعد الصلاة أو متعلد تركه، إن قرب كالمتقدم في البناء إذا نزل مخرج والله لما طوش هو قاعد والله وتفكر أنا خليت التكبير اللي بعد إكبر. وكبر المؤتم إن تركه إمامه، إذا كان هو مساء المأموم يكبر واندب له تنبيه عليه ولو بالكلام كبر ركسي التكبير. قال رحمه الله ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا، وإن قال بعد التكبير بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن. واندب لفظه الواري وهو كما في المدونة الله أكبر ثلاثا متواليات الله أكبر الله أكبر لغير زيادة، هذا جائز الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا كان قال بغير هذا المكبر بعد تكبيرتين لا إله إلا الله أجوز، ثم تكبيرتين مدخلا عليهما وهو العطف ولله الحمد بعدهما فحسن، والأول أحسن تباعا للوارد. قال رحمه الله وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما. وكره تنفل بمصلى قبلها، إذا كان يصلي العيد في المصلى يروح للمصلى ما يلفش يجلس، مكروه التنفل قبل صلاة العيد وبعدها كذلك، لأن يعني بعدها يكون فيه طعن للإمام أو تصلي في الإمام وراح الدفل لا لا تفش. وبعدها لا يصلي في المسجدين، إذا صلي في المسجد ودخل في المسجد نفلا عن واحد جيب تحية المسجد فلا يكره فيه لا قبل ولا بعد والله أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكذلك وعدك الله وعلى صاحبه جبريل المطوف بنور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا سلام على